لكن أنت أحرمت بعد ما أعلن؟ لا قبل ما يعلن. قبل ما أحرمت نويت. نويت الإحرام. إيه. في انتظار أنه يعلن عن دخول الميقات، لم يعلن، تعمد أنه لم يعلن.